139. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها السادة، ونحن مع المجلس 39 بعد 100 الأولى في شرحنا لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، ونحن مع باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. هذا الباب أيها الكرام أراد به الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه تسلية من قدر الله عليه أن يكون ضعيفا في بدنه، أو ضعيفا في عقله، أو ضعيفا في ماله، أو ضعيفا في جاهه، أو غير ذلك مما يعده الناس ضعفا. فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل الإنسان ضعيفا من وجه، لكنه عند الله قوي من وجه آخر. ها؟ أي نعم. فقد يكون ضعيف المال، ممكن ضعيف المال، ضعيف الجاه، أي لا، لكنه موحد، قوام، صوام، ذكار، شكار، بار لوالديه، عنده خلق التواضع. ما بعض الناس يا اخوانا، احنا يعني بعضنا يصلي لكن عنده كده علو واستعلاء، ولا يعرف اصله. انت اصلك ايه؟ ان كنت ملك من الملوك الم يكن نطفة ايه؟ من ملوك يمنى، هذا اصلي واصلك، فعلام هذا العلو وهذا كذا خطوه. انت مسكين، انت جهول، انت مجهال، لا تعرف. لو عرفت اصلك ما كان حالك يا كذا. فيا ايها الكرام، باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين، هذا اراد به التسلية على من قدر الله تعالى عليه ان يكون ضعيفا في بدنه او في ماله او في عقله او في جاهه. اي نعم. فالانسان قد يكون ضعيفا من وجه وقوي من وجه ايه؟ المهم ان تكون قويا عند من؟ عند الله عز وجل. الحمد لله، يهديكم الله وصحبه لكم. ان تكون قويا عند الله عز وجل ووجيها عند الله، ذا شرف يكرمك الله به. ولذلك فان الله تعالى قال: ومن يهن الله فما له ايه؟ فما له من مكرم. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى قوله من سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. كلمة واصبر فعل ايه؟ فعل امر. اي نعم ايها الاحباب، الصبر هو حبس النفس على طاعة الله، الصبر هو حبس النفس على طاعة الله. والصبر ايها الكرام ثلاثة اقسام: صبر فعل المأمور، والمحظور والمقدور. المأمور ما امر الله به، والمحظور ما نهى الله عنه، والمقدور ما قدر الله. قل انت ايها الرجل، انواع الصبر الثلاثة، ايها انت. صبر على فعل المأمور والمحظور والمقدور. يعني ايه المقدور؟ اي ما قدره الله عليك من مصائب والام. يعني ايه؟ يعني ابوك مات، جدك مات، ستك ماتت، زوجتك ماتت، خسرت في التجارة، فصلت من الوظيفة، حصل لك حادث، اتعميت، جالك كبد، سرطان، سكري، ضغط، دي مصائب وآلام. كيف ترضى؟ كيف تصبر؟ كيف تشكر؟ يبقى الصبر ثلاث انواع: مأمور ومحظور ومقدور. يعني ايه مأمور؟ اي ما امر الله به. يعني ايه محظور؟ اي ما نهى الله عنه. يعني ايه مقدور؟ اي ما قدره الله من مصائب وآلام. قول يا حاج زكت، الصبر ثلاث انواع. احسن. مأمور ومحظور ومقدور. مأمور ما امر الله به، محظور ما نهى الله عنه، مقدور ما قدره الله من مصائب وآلام. طيب ربنا قال: واصبر نفسك. النفس دي في نفس اماره بالسوء، وان النفس لأماركم بالسوء لا رحم ربي، وفي نفس لوامة: ولا اقسم بالنفس ايه؟ التي تلوم صاحبها على التقصير وفعل المعاصي. واصبر. وفي نفس مطمئنة: يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. بالغداة والايه؟ والعشي. اي نعم. طيب الاخ بتاع الصفين تفضل الديوان، والحاج زاهر بسم الله. اي نعم. طيب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يعني بالغداة والعشي؟ بالغداة يعني اول النهار، والعشي يعني اخر النهار، يبقى يذكرون الله دائما ولكن خاصة في الغداة والعشي. يبقى معناها ايه؟ يذكرون الله دائما لكن خاصة في الغداة والعشي. ايه معنى الغداء؟ اول النهار. ايه معنى العشي؟ اخر النهار. جميل. يريدون وجهه. هم بيذكروا ربنا عشان نقول ان هم صالحين؟ لا. عشان يراؤون؟ لا. عشان السمعة؟ لا. لا، ده هو بيخفي الطاعة كما يخفي احدنا المعصية. ها؟ اما الجبح بقى اللي هو كل امتي معافى الا ايه؟ نعوذ بالله. يمشي في الشارع مطرطر السيجارة كده ومفكر ان هو ايه؟ ابو الرجالة، وهو ابو الشياطين. هو ابو الشياطين. ها؟ امتى ربنا ابتلاك بالتدخين؟ استتر. ربنا ابتلاك بالشيش، تقعدش في كوفي شوب قاعد على الطريق كده وتشيش وتفكر ان انت كده يعني ايه ابو الشباب وابو المفهومية. انت ابو الخيبة النقعة اللي حلت عليك انت وامثالك. فعلي وعليك ان نبادر بالتوبة الى التواب. اذا ابتلي الانسان بالمعصية فعليه ان يستترى حتى يتخلص من هذه المعصية. كل امتي معافى الا المجاهرين. اخوان نسأل الله ان يتوب علي وعليكم. يريدون وجهه يعني اخلاصا لله. ولا تعد عيناك عنهم، اوعى ترفع عينك خطوان ده ازاي عن الناس الصالحة دي. صبر نفسك مع الذين يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك ويمجدونك. ايوة. والمراد هنا بالدعاء واصبر نفسك مع الذين ايه؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة ودعاء العبادة. ايه دعاء المسألة ده؟ دعاء المسألة يا رب احسن ختامي، يا رب وسع رزقي، يا رب اشفي لي عيالي، ده اسمه دعاء ايه؟ المسألة. اما دعاء ربنا قال وقال ربكم ادعوني ايه؟ اما دعاء العبادة اللي هو الصلاة، الصوم، الزكاة، العمرة، الحج، تلاوة القرآن، اذكار الصباح، اذكار المساء، دي اسمها دعاء ايه؟ يبقى الدعاء قسمان. الدعاء قسمان. ايه وايه يا عبودة؟ دعاء اسمع شيء اتركه. دعاء ايه وايه؟ ما كان موجود في القعدة. الدعاء انقسم الى قسمين. ايه وايه؟ قول انت يا ابو خليفة، قول انت يا طبيب، قول يا استاذ. ها؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء ايه؟ عبادة. دعاء مسألة يعني ايه يا استاذ؟ جميل. ودعاء العبادة احسنت، اللي هو اذكار الصباح، اذكار المساء، الورد القرآني، زي الصلاة، الصوم، الزكاة، العمرة، بر الامي، بر الابوية، اخلاقي مع الناس، ده دعاء. يبقى الدعاء ينقسم الى قسمين، دعاء مسألة ودعاء ايه؟ عبادة. ايوة. والنفس يعني نفس امرة بالسوء، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة، وبعضهم يقول بقى ايه؟ نفس راضية ومرضية وكاملة ومكملة الى غير ذلك يعني. ايوه. يبقى شوف انت سمعت ايه؟ واصبر. يبقى الصبر كم قسم؟ ثلاثة. ايه؟ مقدور ومحظور ومأمور. تمام. واصبر نفسك. النفس ايه؟ نفس امارة ولوامة ومطمئنة. تمام. واصبر نفسك مع الذين يدعون. الدعاء ايه؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. ايوه. دعاء مسألة ودعاء ايه؟ عبادة. ايوه. يبقى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ربهم انت مربوب لله، رباك بنعمه على موائد كرمه عز وجل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة يعني ايه؟ والعشي يعني ايه؟ والاصل ان هم بيذكروا الله ايه؟ دائما، ولكن خاصة ايه؟ ايوه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يعني اخلاصا لله، لا يريدون رياء ولا سمعة ولا صهرة ولا مدحا ولا ثناء ولا إطراء، وإنما يريدونها لله. أيوة. ولذلك أنا وإنت حينما نريد أن نقول قولا أو نعمل عملا نطرح على أنفسنا حاجتين، سؤالين. السؤال الأول لما، والسؤال الثاني كيف. لما للإخلاص، لما ستفعل هذا؟ وكيف ستفعله؟ لابد أن يكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما للإخلاص وكيف للاتباع؟ يبقى أي واحد يريد أن يفعل شيء يبقى لابد أن يسأل نفسه سؤالان، لابد أن يسأل سؤالان. ما هما السؤالان يا فريد؟ يطرح على نفسه سؤالان إذا أردت أن تقول قولا أو أن تفعل فعل. قل يا أبو نجيب. أحسنت يا أبو نجيب. لما وكيف؟ بسم الله. لما وكيف؟ لما ديا وفي أستاذ وفي أستاذ سرعة. لما تفيد إيه؟ المقصد منها إيه؟ وفي أستاذ أمس المقصد منها إيه؟ لما الإخلاص. أحسن. وكيف؟ أحسن. يبقى لما الإخلاص وكيف إيه؟ للاتباع. الله يجزيك خير. لما للإخلاص يا ولدي؟ كيف الاتباع؟ اجلس كل واحد عنده 90 سنة 70 سنة معه دكتوراه معه ابتدائية نسأل. احنا مش جايين نقعد نتهوى، احنا جايين نتعلم ويزداد ايماننا في المقصد الاول. خدتها ازاي؟ اقعد صح، مفيش هنا انشاء في كل كلمة مهمة، كل كلمة مهمة. خدتها؟ انت مش جاي تجامل حد ولا جاي لحق، انت جاي لمصلحتك انت، لانك انت فقير ان تتشرف بهذا المجلس وانا قبل منك لي الشرف ان اكون في هذا المجلس الذي فيه قال الله تعالى قال رسوله فسأجالس الملائكة ويذكرني الله عز وجل عنده تنزل علي السكينة والرحمة انا في امس الحاجة لها. انا افقر الناس الى ذلك، فمن شعر بالفقر فهو على خير، ومن شعر بالغنى فهو مغفل كبير، ايا كان اسمه او رسمه او شخصه او مكانته مغفل كبير، ما يفقه شيء ولا بفهم شيء، وان ظن في نفسه الفهم فالفهم ابعد ما يكون عنه، ما بفهم شيء مرة، الحيط احسن منه. صلى الله على الحبيب عليه الصلاة والسلام. طيب، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك ايه عنهم، اي نعم، يعني بارك الله فيك لا تتجاوز عيناك الى غيرهم، لا تتجاوز عيناك الى ايه الى غيرهم، بل كن ناظرا اليهم لأهل الايمان لأهل التقى لأهل التبكير في مجالس العلم، وليس لأهل التأخير زي يوسف كده مثلا، لا، وكن معهم في دعائهم وعبادتهم، اي نعم، كن مع شريكهم في العبادة وفي مجالسهم، لك الشرف في هذا ولك وعليك الخيبة والخسران ان تخلفت، لانني لو تخلفت انا وانت ما تخلفنا الا بذنوبنا، وما حضرنا الا بفضل ربنا، ما حضرنا الا بفضل مين، وما تخلفنا الا بذنوبنا. وهذا كقول الله تعالى من سورة طه، وطه ليس من اسماء النبي وانما حروف بدأت بها الصورة، مثل الف لام ميم وطاسين ميم وكافها يا عين صاد حروف. يبقى اما صلى الله على طه خير الخلق واحلاها، هذا غلط. اين هذا؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب، هذه اسماء سيدنا النبي وهو الذي اخبر بها عليه الصلاة والسلام، فلا نضيف اسما من امزجتنا ومن اهوائنا ايها الكرام. طيب، إذن الآية التي بدأت بها هذا الباب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم من سورة الكهف، بيفسر أي الطاهة، إيه أي الطاهة دي؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. طيب يعني ايه؟ يعني لا ولا تمدن عينيك، اي لا تنظر الى اهل الدنيا وما متعوا به من النعيم، تلاقيه طالع من قصر من فيلا، ساكن على المشاية في المنصورة، ساكن في الرحاب في القاهرة، في مدينتي، في جاردن سيتي، في مش عارف المهندسين، في الدقي، في العجوزة، ساكن في اللي هي الاحياء اللي بيقولوا عليها الوسيمة الفخمة، ايوه، لا تغتر بهذا. خرج من قصر او من فيلا، اللي ساكن في قصر ساكن، واللي ساكن في خيمة ساكن، مماهر الاسد وفشار الاسد كانوا ساكنين في القصور، خدوا على افاهم وطلعوا، صحيح ولا لا؟ اجرموا وعتوا في البلاد وبين العباد، فكانت هذه النتيجة لكل ظالم، ولكن الله يمهل ولا ايه ولا يهمل. وبلغ من سوئهم ممكن يجيب الواحد يحطوه في المفرمة يفرموه والعياذ بالله. يعني ما فيش قلوب ابدا ابدا. يعني اليهود يكادوا ان لا يفعلوا هذا. اليهود نسأل الله السلامة. فبارك الله فيك. لا تنظر الى اهل الدنيا وما متعوا به من النعيم ومن المراكب. واحد نازل من سيارة همر اقول ايه؟ اللهم بارك له. اللهم بارك له. قلت ايه سيارة الهمر حديدة. حديدة ب15 مليون جنيه. حتى حديد. واحد ساكن في قصر طين. قصر ب300-400 مليون دولار. طينة. قلت له مشكلة ايه؟ دي حقيقة الامور. طينة. قلت له ده ازاي؟ اي نعم. ولذلك في واحد ساكن في قصر. وعنده سيارات وسائقين واقسم بالله عايش في جحيم. وانت شغال ب150 جنيه في اليوم وعايش في نعيم. خدتوا ازاي؟ النعيم مش بالقصر ولا بالسيارة ولا بالطيارة ولا بالحنشان والكباب والريش والنيفة والفاكهة والخضار. النعيم بعبوديتك لمولاك. السعادة الأبدية في الالتزام بعتبة العبودية. السعادة الأبدية في الالتزام بعتبة العبودية. أحد السلف يقول والله لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة وهناء لجالدونا عليها بالسيوف. بالسيوف. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ده في الدنيا فلنحيينه حياة طيبة حتى لو كان ساكن بالإيجار. ها؟ أي نعم. حتى لو كان ساكن في شقة غرفتين. أي نعم. لأن السعادة مش بكده. طيب وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن إيه؟ ما كانوا يعملون. طب وقت الدنيا قصير ولا طويل؟ أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز هذا. الصحابة بقال لهم أكثر من 1400 سنة ميتين. مش كده ولا إيه؟ قالوا إحنا الوقت عايشين هون وهنموت وهي غيرنا وهنموت وهي غيرنا وهكذا. أيوة. طب وفي المقابل ومن أعرض عن ذكري من أعرض عن الكتاب عن السنة عن العبودية لله فإن له معيشة إيه؟ حتى صعبة. كلمة ضنكة. كلمة كده طلعة صعبة. وفي الآخرة بقى ونحشره يوم القيامة إيه؟ أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت إيه؟ لكن في الدنيا كم من أعمى إيه؟ كم من أعمى إيه؟ وكم من بصير إيه؟ راجل بيفتح ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي. أعمى ولا بصير؟ أعمى. ورجل أعمى لكن موحد ومصلي وصائم ده أعمى ولا بصير؟ بصير. وكم من حي ميت وكم من ميت حي. واحد رايح الشركة وجاي من الشركة، رايح الصيدلية وجاي من الصيدلية، رايح المستشفى وجاي من المستشفى، رايح الغيط وجاي من الغيط، رايح الوظيفة وجاي من الوظيفة، هو رئيس مجلس إدارة درجة وزير ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي. ميت ولا حي؟ ورجل مات كأبي حنيفة ومالك والشافعي واحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي وابن تيميه وابن القيم وابن الوهاب وابن باز وابن العثيمين والالباني ومقبل بن هادي ومحمد جميل غازي وصفوة نور الدين وصفوة الشواتفي وكشك وغير ذلك رحمة الله عليهم اجمعين. ماتوا لكنهم ايه؟ لكنهم احياء. احياء بما ورثوا لنا من علم نافع وعمل صالح. صحيح ولا لا؟ اذا كم من اعمى بصير وكم من بصير اعمى وكم من حي ميت وكم من ميت حي. طب ايه الدليل؟ الدليل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم ايه؟ يبقى الذي لم يستجب لما يحييه يبقى ايه؟ طيب الدليل من السنة ايه؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل حي الميت. طيب الدليل من القرآن ايه؟ وقالوا لو كنا ايه؟ او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فهو ربنا اعطاهم سمع واعطاهم عقل لكن وظيفة السمع والعقل وظيفة السمع ان يسمع القرآن ان يلبي نداء امه نداء ابيه نداء الله عز وجل والعقل ان يستعمله ليكون عونا له على طاعة الله. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر هو العقل وسمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه من الوقوع في الخطأ. فاذا وقع المرء في الخطأ فكأن عقله اخذ اجازة في هذه اللحظة. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والآية دي الفجر. اما آية التبارك للملك وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. هل فهمتم ايها الكرام؟ طيب تعال بقى لأي طه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا أي لا تنظر إلى أهل الدنيا وما متع به من النعيم ومن المراكب والملابس. امرأة تشوف واحدة لابسة عباية بعشر تلاف جنيه وهي لابسة عباية بتلتمية جنيه ما هي لابسة وهي لابسة صحيح ولا لا لكن هي لو غسلاها وكوياها ومظبطها حلوة ولا لا والتاني كانت تكون هطلة هطلة انت ازاي اي نعم ايوة والمساكن فده ساكن وده ساكن اسمع بقى فكل هذا الملبس والمركب كل هذا زهرة الدنيا كل هذا ايه وزهرة والزهرة اخر مآلها الزهرة اخر مآلها الزهرة اخر مآلها الذبول واليبس والزوال وهي اسرع اوراق الشجرة ذبولا وزوالا هي الزهرة ولهذا قال زهرة وهي زهرة حسنة في رونقها وجمالها وريحها ان كانت ذات ريح لكنها سريعة الذبول لكنها سريعة ايه الذبول وهكذا الدنيا زهرة تذبل سريعا نسأل الله ان يجعل لنا حظا ونصيبا في الاخرة ثم قال الله تعالى لنفتنهم فيه لنفتنهم يعني لنمتحنهم ليه لنختبرهم لنفحصهم يبقى لنختبرهم لنمتحنهم لنفحصهم خدت ازاي لنفتنهم فيه واسمع اسمع ورزق ربك خير وايه انت تعرف اقل انواع الرزق ايه الفلوس اقل انواع الرزق طب اعظم انواع الرزق توحيد الله في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته دي اعظم انواع الرزق من اعظم انواع الرزق صلاة الفريضة بر الوالدين الحج الزكاة بانواعها الصيام الفريضة طيب ويليه بقى الرزق بقى النوافل بقى قيام الليل السنن الراتبة دي رزق اوسع من تريليونات الدولارات مش مليارات تريليونات الدولارات حتى ليه قيام الليل ليه صلاة الضحى ليه السنن الراتبة القبلية والبعدية ليه ابتسامة في وجه اخيك هي الاحسان الى زوجتك الى جيرانك الى غير ذلك من الصدقات وحضور الجنائز وعيادة المرضى وزيارة المقبرة نعم فقال لك ورزق ربك خير وابقى اي رزق الله بالطاعة اي رزق الله ايه وربنا يقول فاذكروني ايه فاذكروني بطاعتي اذكركم بمغفرتي دي معنى فاذكروني اذكركم اذكروني بطاعتي اذكركم بمغفرتي قال تعالى في سورة طه وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى اي نعم النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا يعني انت لو رأيت سيارة او قصر او لباس او كذا تقول ايه الله اللهم ان العيش عيش الاخرة اللهم ان العيش عيش الاخرة طبعا تبرك تقول اللهم بارك له ما شاء الله لا قوة الا بالله تبارك الله لكن تقول اللهم ان العيش عيش الاخرة ليه يعني كل ده كلام فارغ وكله الى زوال اعلموا انما الحياة الدنيا ايه ولهو وايه وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعزب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطامه في الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله رضوانه من الحياة الدنيا ايه يبقى انت في الاخرة اعظم من هذا في الاخرة ايه مثلا من متع الدنيا الزوجة ولا لا طيب الزوجة دي بتحض طب بتنفس طيب بتتغوط طب بتتبول ايوه هل تطيق ان تنظر الى غائطها هل تستطيع ان تشم حيضها ايوه لو شممت لزهدت فيها ولذلك المرأة لما انقطع حيضها وتستنجى تجيب فرصة يعني قطعة قطن تحط على مسك ابيض وتتبع اثر الدم لتزيل الرائحة الكريهة في قبولها بعض النساء لا يعرفن هذا ما تعرف ايه ترقيق حواجبها المعاصي المكياج عند الخروج الى غير ذلك الى الله ربي طيب طيب هذه المرأة اسنانها بتتخلع وشها بيكرمش ظهرها بالتنه؟ نعم. تقعد تتقوى؟ نعم. اه طب الحورية بيحصل لها حاجة من دي؟ لا. اول ما تشوفك تقول لك ايه؟ نحن الخالدات فلا نموت ابدا، نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، نحن الراضيات فلا نسخط ابدا، نحن المقيمات فلا نضعن ابدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا، وطوبى شجرة في الجنة، يسير الراكب الجواد المدمر السريع في ظلة 100 عام فلا يخطأ أبدا. لو زوجتك زعلتك في الدنيا تقول الحرية، تقول لزوجتك إيه؟ قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. ها؟ تغير عليك تقول قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. الحرية دي أنت لما تأتي زوجتك في الحلال خطى الإنزال بيقعد قد إيه؟ يعني ربع دقيقة 15 ثانية. الإنزال في الجنة 100 عام، ليس الجماعة. لا لا لا، انت ليس الجماعة ممكن تجامع 10 دقائق ربع ساعة اكثر اقل. لا لا، الإنزال 100 عام الإنزال. طيب تجامع الحورية ترجع تجامعها تاني تجدها بكرا بأمر من يقول للشيء كن ايه؟ كن فيكون. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن إيه؟ فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لمين؟ كل من هب ودب؟ لا لأصحاب اليمين، حاجة خاصة كده. آه لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أما عفاك الله واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اسمع اسمع، عفان الله واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، انهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم الشرك يعني، وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. معقولة بعد ما نموت؟ طيب حاضر هذا معقولة بعد ما نموت؟ علي هنا، على اخوك هنا، تعال علي، علي قل قل لبيك، قل لبيك بصوت جوهري، قل بصوت جوهري كالرجال، حياتي اللي على الباب بسرعة، دعك من شغل الضعف هذا. فإذا بارك الله فيك، إذا كنا عظاما، أي نعم، تعال من هنا، تعال من هنا، أي نعم، فينكرون البعث بعد الموت. ينكرون ايه؟ ونسأل الله العفو والعافية. ونحن نؤمن بالموت وبعذاب القبر ونعيم والبعث بعد الموت وتطاير الصحف، نؤمن بكل هذا، صحيح يا اخوان ولا لا؟ ايها الكرام، ثم ماذا؟ ثم سلمكم الله هنا في الآية الكريمة، اللهم ان بعد الآية الكريمة اللهم ان العيش عيش الآخرة، هذا حديث النبي في البخاري، فده كلام عظيم يذكرك بالايه؟ بالاخره، كلام عظيم يذكرك بالآخرة. وبعدين انا وانت عشنا طولنا ولا قصرنا؟ طولنا يعني ايه؟ شو طولنا؟ لو اني هات حبيبي، لو ان واحد تفضل يا استاذ، يا استاذ علي، لو ان واحد بارك الله فيك عاش 110 سنه التلفزيونات تجي له ولا لا؟ التلفزيون تجي له ولا لا؟ والراديو والجرايد ولا لا؟ ويسألوه عن ايام فؤاد الاول وفاروق وعبد الناصر ومحمد نجيب والسادات وحسن مبارك وعدل منصور والسيسي ومش صحيح ولا لا؟ رجل عاش التاريخ، رجل عاش الايه؟ عاش. فيسألونه حاجه عجيبه في المجتمع، ان واحد عنده 110 115 سنه، عجيبه في المجتمع، صحيح ولا لا؟ طب سيدنا نوح دعا الى الله فقط، دعوه الى الله فقط كام؟ 950 سنه دعوه بس، غير عمره. سألوا الدنيا دي عبارة عن الراجل عنده خبرة بقى، قال عبارة عن بيت له بابان، دخلت من واحد خرجت من الاخر، بس سلامتك الله يسلم. ده اللي دعا الى الله 1050، فما بالك بقى ما دعا الله المستعان. يعني تعرف العيل في الامم الماضية، العيل عنده 200 سنة ممكن يضيع، اخواننا عيل ضايع عنده 200 سنة، العيل عيل ضايع عنده 200 سنة، ختمه عنده ازاي؟ سبحان الله. الحمد لله. لكن يا اخواني الله سبحانه وتعالى عوضنا نحن أمة محمد عوضنا في قصر الأعمار. فمثلا أيها الكرام عوضنا بليلة القدر. ليلة القدر خير إيه؟ ألف شهر يعني 83 سنة وأربعة أشهر. يبقى عوضنا ولا لا؟ طيب من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل إيه؟ عمل سنة أجر صيامها وقيامها. عندها السنة الأربعة بشأن صحيح الألباني رحمة الله عليه. يبقى عوضنا ولا لا؟ عوضنا. من صام رمضان ثم أتبعه ستا إيه؟ كأنما إيه؟ أيوة. طيب أوصاني خليلي بثلاثة بصيام ثلاثة أيام كل شهر من جاء بالحسنات إيه؟ ثلاثة في عشرة بكام؟ يبقى إيه إذا صام الظهر كله؟ صحيح ولا لا؟ اللي يصوم عرفات غير الواقف بعرفة يغفر الله له إيه؟ ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة إيه؟ سنة باقية وسنة باقية. اللي يصوم عاشوراء بسنة، صحيح ولا لا؟ بسنة. يبقى عوضنا ولا ما عوضناش؟ يبقى ربنا سبحانه عوضنا في قصر أعمارنا، في قصر إيه؟ أعمارنا. نعم. أيوة. قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أين من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يطول عمره ويبارك له فيه، يطول عمره ويبارك له فيه فليصل رحمه. كل هذا عوض من الله عز وجل في قصر أعمارنا. اجعلها خطبة، اجعلها خطبة، وقبل أن تجعلها خطبة اجعلها درسا ثم خطبة بعد ذلك. طيب أيها الكرام، فالعيش مآله يعني نهايته يعني إلى أحد أمرين، الهرم والموت. الواحد هيكبر، لما الواحد يكبر أخواننا سنة 90 سنة 80 سنة يرجع لسن الطفولة، ممكن يجيله زهايمر يبقى طفول، يبقى بقى زي سن الطفولة. أي نعم. وضعف بدني ولا قوة بدنية؟ ضعف بدني. وضعف عقل ولا لا؟ وضعف عقل. ويكون عالة حتى على اهله. ده الواحد بيمشي الوقت عاوز يشرب بيقول لحد اسقيني. خطوان ده ازاي؟ مع انه منهي عنه يعني الا لحاجة. انه مش قادر في قيامه وعودته تعب. لانه ليس شابا. نعم. فاذا يرجع الى الطفولة وضعف العقل وضعف البدني. ده الهرم. ده الايه؟ الهرم. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا ايه؟ حياتك وشبابك وغناك وصحتك وفراغك. اي نعم. اغتنم خمسا قبل خمس. هكذا قال من لا ينطق عن الهوى. وفي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ايها الكرام، العيش مآله احد امرين، اما الهرم واما الموت. فكيف يطيب العيش للانسان العاقل؟ ولذلك يا احبابي النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال عش ما شئت ايه؟ فانك ميت. واحبب من شئت فانك ايه؟ واعمل ما شئت فانك ايه؟ واعلم ان شرف المؤمن قيام الليل، وان عزه استغناؤه عن الناس، وأن عزه إيه؟ استغناؤه عن الناس، وأن عزه إيه؟ استغناؤه عن الناس. يبقى عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك منفارقه، اعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. نعم. أيها الكرام، العيش مآله أحد أمرين، إما الهرم وإما الموت. وكيف يطيب العيش للإنسان العاقل؟ ولولا أنه يؤمل ما في الآخرة وما يرزوه من ثواب الآخرة لكانت حياته عبثا. ومهما يكن من أمر فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع هؤلاء الذين يدعون الله بالغداة والعشي يريدون وجهه. والآية ليس فيها أمر بالضعفاء خاصة، وإن كان سبب النزول هكذا لكن العبرة بالعموم الذين يدعون الله ويعبدونه سواء كانوا ضعفاء أم أقوياء، فقراء أم أغنياء، كن معهم دائما. لكن الغالب أن الملأ الذين خالفوا أمر الله عز وجل وينظر الناس إليهم أنهم من أشراف الناس، وهم أبعد عن الدين من الضعفاء والمستضعفين. ولهذا فالذين يكذبون الرسل هم الملأ. قال الملأ من قوم صالح، اسمع صوت الأعراف، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. الآية. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم مع أهل الحق ودعاة الحق وأنصاره، إنه جواد كريم. كم بقي عن الشأن؟ 5 دقائق. أيها الكرام، ثم ماذا؟ هذه الآيات التي في الباب، وأما الحديث الأول في الباب ثابت في الصحيحين من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. يا إخواني، حارث بن وهب صحابي جليل وسمع ذلك من رسول الله، وهذا يعني أعلى أنواع التحديث. يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ الجنة هي الدار التي أعدها الله للمتقين، والنار هي الدار التي أعدها الله للكافرين والمشركين والمنافقين، وقد يدخلها عصاة المسلمين غير مؤبدين. غير ايه؟ مؤبدين. اي نعم. طيب، ألا أخبركم بأهل الجنة؟ علاماته ايه؟ كل ضعيف. ضعيف يعني ضعيف في ماله، ضعيف في بدنه، ضعيف في جاهه، الى غير ذلك. متضاعف اي ليس مهتما بجاهه ولا منصبه ولا مكانته، وهذا معنى متضاعف. يبقى ده معنى ضعيف وده معنى ايه؟ متضاعف. لو اقسم على الله لأبره. طيب ليه؟ لانه عنده ثقة في الله. مثل ايه؟ مثل، بارك الله فيك، انس ابن النضر. انس ابن النضر رضي الله عنه له اخت اسمها الربيع بنت النضر. الربيع دي امرأة انصارية، وقد كسرت ثنية جارية. كسرت ثنية ايه؟ جارية. فرفعوا الامر الى رسول الله، ولكم في القصاص حياة يقول الالباب. قالوا: تكسر ثنيته؟ فقال انس: لا والله، لا تكسر ثنية الربيع. ليس اعتراضا من انس على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثقة في الله من انس ان الله سيفتح بابا لحل هذه المشكلة. وبالفعل الناس اللي بنتهم الجارية دي كسرت ثنيتها عفوا عن الربيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من عباد الله، من طبعضية، ان من عباد الله لو اقسم على الله لأبره. فهذا اقسم على الله فأبره الله. طيب، وفي راجل القصة دي في الصحيحين البخاري ومسلم. طيب، في بقى قصة في صحيح مسلم، راجل من اهل الطاعة، كلما مر على رجل من اهل المعصية يجد متلبس المعصية. فالراجل من اهل الطاعة قال على بتاع اهل المعصية: والله لا يغفر الله له ابدا. هذا يجوز؟ لا يجوز. خطوة زي، فقال الله تعالى: من المتألي علي؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. الله غافر الذنب، الله قابل التوب، الله شديد العقاب. الله صاحب الطول، إليه المصير والمرجع والمآب، فلا تتألى على الله عز وجل. فإن من عباد الله لو أقسم على الله إيه؟ لا أبره. أي نعم. طيب ثم ماذا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواز مستكبر. عتل يعني غليظ جافي، غليظ ايه؟ جافي. يعني اللي كانوا بفرموا الناس في سوريا المسلمين دول ده ايه؟ عتل. زي عتل أم اللي كان يزني في المرأة 20 واحد يتناوبون عليه ده ايه؟ عتل. جواز جافي. قال كل عتل يعني جافي والعياذ بالله وغليظ، جافي وغليظ. أيوة كل عتل جواظ. جواظ يعني ايه؟ الجواظ هو الجموع المنوع. يعني ايه الجموع؟ الجموع صيغة مبالغة على وزن ايه؟ على وزن فعول. والمنوع صيغة مبالغة على وزن ايه؟ الجموع الذي يجمع المال من حله وحرامه، هم المال. اين المنوع؟ الذي منع ما اوجب الله عليه اخراجه من زكوات، ده المنوع. وقيل هو القصير البطيل، القصير ابو كرش، قصير ايه. وقيل الجواز هو الجزوع. الجواز هو ايه؟ الجزوع. الجزوع صيغة مبالغة على وزن فعول، اي لا يصبر على ابتلاء، لا يصبر على ابتلاء. ولذلك في راجل من كان في غزوة مع الرسول لا يترك شاذة ولا واردة الا يشارك اهله، واعجب الناس به. الرسول قال هو من اهل النار. كيف من اهل النار واعماله ظاهرة صالحة؟ فقال رجل لا اترقبنه، فوجد ساما اتى فيه فما تحمل هذا السام، فضغط بصدره عليه فخرج من ظهره، يعني قتل نفسه. فذهب هذا الصحابي الى رسول الله يقول اشهد انك رسول الله، ها انبأ بالشيء قبل وقوعه، اشهد انك رسول الله. اي نعم. فقالوا ان الجواب عتل الجواب هو الجزوع الذي لا يصبر على ابتلاء، الذي لا يصبر على ايه؟ على ابتلاء. على كل عتل الجواب مستكبر. طب من هو المستكبر؟ اللي جزمته متلمعه؟ لا. اللي ثوبه نظيف ومكوي؟ لا. اللي متعطر؟ لا. اللي متمشط؟ لا. اللي انيق الوسيم المهندم؟ لا. ان الله جميل ايه؟ امال بقى ايه المستكبر ده؟ قال لك غمط الحق وبطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفعه وعدم قبوله، وغمط الناس اي ازدراء الناس. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهم. وفي هذا القدر كفاية. وسنبدأ في الدرس القادم بالدروس المستفادة من هذا الحديث. الاستاذ عبد الباقي والدته ماتت امس، فبعد ان شاء الله ما تنتهوا من الدرس خذوا بعضكم كده وروحوا عزوه، خذوا حد دليل معاكم من الاخوة من اهل البلد عشان تعزوه. اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم تجاوز عن سيئاتها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم صب الرضا والصبر في قلب اولادها وزوجها واهلها، واحسن لنا الخاتمة اجمعين. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير نزيل محمد وإلى أذان العشاء. الله أكبر الله أكبر.